الحمد لله رب العالمين، أحمدك يا ربنا ونستعينك ونستغفرك ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد تكلمنا في اللقاء السابق عن رؤية الله عز وجل في الآخرة، وأن الرؤية في الدنيا لا تتحقق بالعين باتفاق أهل السنة والجماعة، وقد تقع رؤية الله عز وجل بالقلب أو بالفؤاد، وقد وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر ونقل عن السلف الصالح وقوعها لكثير من أهل العلم والمؤمنين الصالحين الصادقين. أما بالنسبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، فإن الرؤيا ذكرت تارة مطلقة وذكرت تارة عن ابن عباس مقيدة بالفؤاد، ولكنه لم يذكر مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، لم يذكر ذلك. والثابت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت نورا، وقال أيضا نور أنا أراه، يعني نور منعني عن رؤيته النور، نور منعني أو حجبني عن رؤيته النور، لأن لله عز وجل حجابا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حجاب النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والإيمان بالميزان، والميزان اسمه هذا، طبعا من جملة الإيمان يعني من جملة أعقاد الإيمان بالبعث والحساب، يعني لا يجوز تكذيب هذا الأمر لأن الميزان موجود في القرآن الكريم، والمكذب بآية من آيات القرآن الكريم كافر، لكن هؤلاء لا يكذبون بكون الميزان موجود، وإنما يؤولون معنى الميزان. كان معتزل على سبيل المثال يقولون الميزان هو العدل، وكان الأشعار أيضا كما ذكر القرطبي في التفسير، لكن الميزان اسم آلة لشيء محسوس ملموس، له كفتان وله لسان ينطق، وله لسان ينطق ويخف ويثقل، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. علة الميزان ايه؟ علة الميزان ان يكون شاهدا، ان يكون الشاهد على الانسان مما تراه عينه او من نفسه، يعني جلده يشهد على نفسه، الميزان يشهد عليه، الارض تشهد عليه، يعني يشهد عليه شيء من نفسه او مما يالفه او مما يراه، لانه لو جيء بالملائكه تشهد عليه ربما اعترض، ولو جيء بشيء اخر لا يعرفه ربما اعترض، لكن هذا عملك وهذا هو الميزان. وقيل في ثقل الميزان أنه إذا ثقل الميزان ارتفع إلى أعلى، إذا ثقل الميزان ارتفع وإذا خف انخفض. الشاهد أن له كفتين، إذا عندما قال الموازين دل على أنه يتكلم عن شيء حقيقي لا يتكلم عن شيء معنوي. الموازين تكلم عن شيء حقيقي، الشرع مقال له كفتان، يبقى إذا الواحد إذا ارتفع الثانية تنخفض، وهذا يقال في الأجسام. الأمر الآخر أن الميزان يوزن العبد يوم القيامة، كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلازم جناح بعوضة. هنا مسألة ما الذي يوزن؟ الذي يوزن إما أن يوزن العبد، العبد بقدره ومقامه، كما ورد أن قدم عبد الله بن مسعود لما قال لما استعرض على الشجرة ونظر الصحابة إلى دقة ساقيه فقال تعجبوني من دقة ساقيه فإنهما أثقل في الميزان يوم القيامة من الجبل الواحد، فدل ذلك على ان الانسان يوزن بايه؟ كجسم. وقال يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله شيئا. وفي روايه فلا يزن عند الله جناح بعوضه. فدل ذلك على ان الرجل نفسه يوزن. فهناك من لا قيمه له فلا نقيم له يوم القيامه وزنا. واذا وزن فلا يوزن جناح بعوضه. وهناك من هو اثقل في الميزان من جبل ايه؟ بعض. ايضا وتوزن اعمال العباد كما جاء في الايه؟ في الاثر. توزن الاعمال وتوجد الصحف. يبقى الاعمال التي عملها الانسان توزن، والصحف توزن كما جاء في الصحيفه التي كتب فيها لا اله الا الله، ويوضع بجوارها في الكفه الاخرى كل اعمال العبد، فتطيش تلك السجلات بجوار ايه؟ بجوار هذه الصحيفه المكتوب فيها لا اله الا الله. يبقى اما ان يوزن فمن ثقلت موازينه فلا يكون في العلم، ده متعلقه بالاعمال. وحديث الصحيفه متعلقه بوزن الصحف، وحديث عبد الله بن مسعود متعلق بوزن الايه؟ الاكثر. وفي ناس لا قيمه لها في الايه؟ على الاطلاق. وتوزن اعمال العباد كما جاء في الاثر، والايمان به والتصديق به يعني واجب. يقصد هنا يعني ايه؟ واجب، يعني الايمان بالايمان بالميزان والتصديق به امر واجب. والاعراض عما رد ذلك وترك مجادلته. يعني لو ان رجلا مخاصما لك في هذا الامر فلا تعبأ به ولا تنشغل به، انما انت ترد عن الطالب المتواضع. يعني لو واحد بيعترض على نص من النصوص بصفاقه وعناد وكبر، هذا لا تخاصمه ولا ترد عليه ولا تعبأ به، لانه لا يريد الحق. اما لو ان رجل سالك هل العمل توزن او هل الصحف توزن او هل كذا، وهو يريد يعني يلتمس معرفه الحق، فهذا يجب عليك ان ترد عليه وان تبين معتقد اهل السنه والجماعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان. خفيفتان عليه على اللسان، يعني تضرب، هيضرب هذا المعنى حقيقة النفاق الموجود عند الناس، لأن النفاق إذا وجد يثقل التسبيح والتحميل والذكر على اللسان. فهو يقول إن أخف شيء يستطيع الإنسان أن يذكره إذا كان مؤمنا هو أن يقول سبحان الله. ثقيلتان في الميزان، هو الحديث هنا يستدل عليه على ما هو الشيء الذي يثقل الموازين، هو التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والتمجيد والتعظيم، ويجب عليك ان تسعى في ذلك. حبيبتان الى الرحمن، دل ذلك على ان هناك شيء حبيب وشيء احب. شيء حبيب وشيء احب، يعني شيء بصفه مشبهه، يعني شيء مقارن دائما وابدا يلتزمه الانسان ويكون وصفا لازما له، وشيء اعظم من شيء. وشيء ايه؟ اعظم من ايه؟ من شيء. سبحان الله وبحمده، يعني وبحمده ابتدئ، وبحمده ابتدئ، وبحمده احمده، وبحمده اشكره. سبحان الله يعني انزه الله عز وجل عن النقائص والمعايب، وسبحان الله ايضا يعني اسعى في طاعه الله سعيا حسيسا او سعيا كبيرا لا يعوقني ولا يمنعني مانع. التسبيح يطلق على امرين، يطلق على التنزيه ويطلق على سبح الفرس سرعته في الانطلاق عندما يريد ان يصل الى مقصده. فانت اذا قلت سبحان الله يعني انزه الله من المعيب والنقائص، واسعى في طاعته بغير انقطاع، يعني الشيء المعني من طاعه الله عز وجل. يعني كلمه التسبيح شو بتتضمن ايه؟ وكلمة الحمد تدل على معنى، كلمة التسبيح تتضمن معنى التنزيه، وكلمة الحمد تتضمن معنى الكمال المطلق لله عز وجل، يعني الثناء على الله بما يستحقه من الكمال. ودي أعلى تعريف لمفهوم التوحيد. أما تيجي تقول التوحيد إيه؟ إفراد الله بالعبادة؟ لا، دي تعريف مش كامل. إفراد الله بالربوبية؟ تعريف مش كامل. افراد الله عز وجل بالاسماء والصفات، تعريف التوحيد الكامل افراد الله بما يستحقه من الكمال، ويتضمن ذلك افراده بالربوبيه، افراده بالعباده، افراده بالكمال في الاسماء والصفات. مفهوم؟ طيب. وان الله تعالى يكلم العباد يوم القيامه، يكلم العباد، عباد على الاطلاق المؤمن والكافر. يعني بالكافر اي فل، ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ ألم أعطيك الروع من المغنم؟ ألم أنعم عليك؟ ألم أتفضل عليك؟ ربنا بي ألم يكلمه؟ ورع المجوار. ويكلم المؤمن يضع كلفه، يعني يضع رحمته عليه على عبده سبحانه وتعالى، ويقول له يكرر بذنوبه، فعلت يوم كذا كذا، هذه ذنوبك سترت عليك في الدنيا ولم أغفر لك. دي إرادة العموم. في بعض الناس قال إن هم إن ربنا مش هيكلمه قبل، كما في قول اخسأوا فيها ولا تكلموه، اخسأوا فيها ولا تكلموه، وكما في قول لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه ولا عذاب أليم. بعض الناس نعترض بالآيات دي، أقول هذا الاعتراض بهذه الآيات أو هذه الأحاديث في زمن معين، في زمن معين، يعني في زمن معين يكلمهم ويقيم عليهم الحجة، ثم بعد ذلك لا يكلمه ابدا. ده للتصنيف يعني. واذا كلمهم كلمهم لا عن رضا ولا عن محبه، وانما عن غضب وسخط، بخلاف ما اذا تكلم مع المؤمنين الصالحين. ليس بينهم وبينه، ليس بينه وبينه ترجمان، يعني ما فيش واسطه، ما فيش واسطه تنقل معاني الكلام المراد من الله عز وجل للعبد. هذا يدل على أن كلام الله للعبد كلام حقيقي، كلام حقيقي. يعني المعدل الأشعرة والماتريدية قالوا في كلام الله عز وجل إنه عبارة عن كلام الله أو حكاية، عبارة معبرة عن صورة الشيء، أو حكاية معبر عن صدى الصوت، يعني إما الصدى أو الصورة، يعني ليس هو بذاته حقيقة وإنما هو صورة عن الحقيقة أو صدى للحقيقة. فالصدى والصورة الشيء اللي بينك وبين ربنا، يبقى ربنا يقول كلام حقيقي، بينتقل هذا الكلام الحقيقي عند الماتريدية ولا شعرة إلى صدى وصورة. فأنت من خلال النظر إلى الصدى، من خلال سماع الصدى ورؤية الصورة، تستطيع أن تفهم ماذا يريد الله. يبقى دي الواسطة اللي بينك وبين ربنا، دي عند مين؟ عند الأشعرة والماتريدية. الحديث ده بيرد هذا الكلام، لأنه بيقول إن ربنا بيتكلم والكلام بيسمع فين؟ بدون وجود فاصل واسطة بين الطرفين. يبقى ده دل ذلك على إن الكلام اللي ربنا بيقوله كلام حقيقي ومش كلام مجازي. ينقل لنا معنى كلام، وإنما ينقل من أسماعنا حقيقة، كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يبقى اللي بيجي في الأذن كلام مين؟ كلام الله. لكن الصوت اللي أنت بتسمعه صوت الله ولا صوت القارئ؟ يبقى أنت بتسمع صوت تسمع كلام الله بصوت القارئ، ولا تسمع كلام الله بصوت الله. طب مين اللي سمع كلام الله بصوت الله؟ اللي هو جبريل عليه السلام، يعني القرآن. سيدنا جبريل سمع من الله بصوت الله، خلاص. وانت سمعت، وسيدنا محمد سمع كلام الله بصوت جبريل، واحنا سمعنا كلام الله، الصحابه سمعوا كلام الله بصوت مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا لغير ما يجي القارئ. واذا بقول لك كلام الله عز وجل الذي تنطق به الافواه، والذي يحفظ في الصدور، والذي يكتب فيه في السطور. طيب. والايمان به والتصديق به، يعني تؤمن بان الله يكلم العباد. طب هو جاب الوصف ده هنا ليه؟ جاب الجزئيه دي هنا ليه؟ عشان يبين لك يعني معتقد ايه هنا ليه؟ انه ثابت. طب عاوز يثبت بيه ايه؟ يثبت به ان الصفات الفعليه ثابته لله عز وجل دائما وابدا. لما تقول الكلام ثابت بصيغه الفعل يبقى مستمر. يبقى ايه؟ التعبير عن الكلام بصيغه الفعل يبقى ده شيء مستمر لا ينقطع وينتهي. يبقى ما تقولش ان هو معنى نفسي ازلي قديم انتهى وربنا دلوقتي ما عادش بيتكلم. يعني ايه؟ ما عادش بيتلفظ بهذا الشيء. لا، ده هو بيقول لك ربنا هيتلفظ بصوت مسموع بكلامه لعباده يوم القيامه. يبقى ده دل على امرين. اولا، الاول ان كلام الله عز وجل صفه ذاتيه له. النقطه الثانيه ان كلام الله عز وجل صفه فعليه. صفه فعليه ليه؟ لانه يتكلم اذا شاء. يبقى هو ازلا ما هوش اخلص. خلاص؟ يبقى بيتكلم. وفي حقيقه الامر اذا شاء ان يتكلم عن عباده يتكلم في الوقت الذي يريده. ولما جاء دليل بقى على الصفه الفعليه التي تؤكد ثبوت الصفه الذاتيه، قوله تعالى في القران الكريم: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. يبقى موسى جاء للميقات. لما هو جاء للميقات ربنا ايه؟ كلمه. يبقى الكلام تم تجديده مع موسى من تجدد الكمالات الاختياريه لله عز وجل عندما جه موسى. يبقى الصفه الفعليه من الصفه الفعليه، لكن نوع الكلام احاله ثابت ازلا ولا مش ثابت ازلا؟ صفه الكلام يبقى صفه ذاتيه ثابته ازلا، لكن افرادها متجدده. قال: والايمان بالحوض. الحوض اللي هو مجمع الايه؟ الحوض اللي هو مجمع الماء. طبعا الحوض اللي هو مجمع الماء يمد الحوض من نهر في الجنه اسمه الكوثر. يبقى في ميزان بيمد من الكوثر اللي هو اعطي النبي صلى الله عليه وسلم من رب الجنه الحديث. والكوثر ايضا يفسر بالخير الكثير. يعني الكوثر يفسر بامرين: اما ان هو شيء في الجنه نهر من الماء الجنه يمد به الحوض، أو الكوثر إن أعطيناك كوثر عن الخير الكثير. الخير إيه؟ الكثير. ومن جملة ما يدخل في الخير الكثير الإيه؟ النهر ده، النهر الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي هيشرب من الحوض؟ اللي هيشرب من الحوض الآن السنة الجماعة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يزال عني أقوام يوم القيامة. يروح يشرب يقوم يدفعوا عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. دفع تدفعهم الملائكة، يعني تردهم الملائكة. فيقول: يا رب أصحابي. يقول: يا رب إيه؟ ليه هو نادى الله عز وجل؟ لأن الملائكة لا تفعل شيئا إلا بأمر الله، فهو يلجأ إلى الله عز وجل. فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. يعني أحدثه من البدع، وأحدثه من المظالم، وأحدثه من الفساد. ما استوجب أن يحرموا من أن يشربوا من يد النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي تشرب من حوض النبي وأنت رددت سنته؟ أو أنت أولتها وأفسدت فيها وأنكرتها من الناحية العملية التطبيقية على الأقل. أو أولت من الناحية اللفظية المعنوية من جهة أخرى فيرد ذلك. يعني هذا يقال لأهل البدع في قول أنه لا يزاد عن حوضه على المرتدين، لكن الحقيقة أنه يزاد عن حوضه، يعني يرد عن حوض من؟ يرد أهل البدع. وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم حوض لأمته، وكل نبي من أنبيائه إيه؟ حوض يرد عليه الناس. هنا بالنسبة للرسول ترد عليه أمته صلى الله عليه وسلم. عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة واحدة لم يصبى بعده أبدا. وهنا العلماء قالوا أن الشرب معناه رد الظمأ، وهذا يكون بعد الموقف العظيم بعضكم في ناس سنوات طويلة ينتظرون الحساب، بعد ذلك يستشعرون الظمأ فيجدون الايه؟ الحوض فتسابقون عنه. ومن هنا اختلف الناس، هل الحوض قبل الصراط ام بعد الصراط؟ فهناك من قال الحوض قبل الصراط باعتبار الموقف العظيم وانهم يصبرون ظمأ شديدا فيخرجون فيجدون الحوض يشربون منه. وهناك من قال ان الحوض بعد الايه؟ بعد الصراط. ثم قال اللي هو مين؟ الإمام أحمد. والإيمان بعذاب القبر، يعني ونعيمه. والإيمان بعذاب الإيه؟ عذاب القبر. العذاب نوعان، في عذاب يتأتى من عقوبة، ألم يتأتى من عقوبة، وألم يتأتى من مشقة وعنت وتألم على فوات شيء مش من عقوبة. قول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، هل ده يدل ان ده عقوبة؟ السفر عقوبة ولا تألم من شدة المشقة والتعب؟ يبقى كلمة العذاب تطلق يراد بها اما ان يكون بسبب عقوبة او يكون بسبب ايه؟ مشقة. طيب عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الميت ليتعذب ببكاء أهله عليه، طب أهله هم اللي يبكوا عليه، هو يتعذب ليه؟ وربنا بيقول وإلا تزر وازرة وزر أخرى. يبقى إذا معنى العذاب هنا ليس معناه أنه يعذب عقوبة لبكاء أهله، وإنما يرى أهله ويسمع أهله يبكون عليه فيتألم لبكائه. هذا هو معنى الحديث. زي لما أنت مثلا تبقى أبوك يبكي تقوم انت ايه تزعل عشان ابوك بيبكي تقوم تبكي معاه، فانت بتبكي عشان بكائي. انت خد بالك؟ يبقى انت خد بالك من معنى المراد، وليس معنى ذلك ان البكاء هنا ايه؟ عقوبه. واضح؟ طيب هنا بقى الايمان بعذاب القبر ده المتعلق في الغالب، هو يريد هنا بقى من المعنى الاعتقادي العقوبه. العقوبه في عذاب القبر، عقوبه على ايه؟ على الكفر. عقوبه على ايه؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال اللهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستقبل من ايه؟ من بوله، واما الاخر فكان يمشي بين الناس بنميم، فجاء بعصير من نخل ووضعه فقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبس، يعني يبقى يديه شفاعه من النبي لتخفيف العذاب حتى ييبس هذا الايه؟ العود الاخضر. يبقى ليه قدر وزمن ايه؟ معين، يبقى ده تخفيف لقدر وزمن معين. وهذا يدلك على ان هناك من يعذب بعذاب دائما في القبر الى يوم القيامه، كذكر الرجل المتكبر الذي يمشي يتكبر في الارض فاذا به يعني تنشق عن الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه، يعني يعذب فيها الى يوم القيامه. وكذلك عذاب الايه؟ عذاب الكفار. طيب وكذلك عندما يقول المنافق لا أدري، فتقول الملائكة، المنافق لما يقول من ربكم ما دينكم ولا من الذي بعث فيكم، فيقول لا أدري، لا أدري، يعني رأيت الناس يقولون قال فكنت كما قال الناس، لا عن اعتقاد ولا عن دراية ولا عن فهم ولا عن إيمان ولا عن يقين، يعني هو ماشي بكر الناس بيضحك على الناس وبيضحك على نفسه. فعقوبة لذلك خلي بالك بقى أن الملائكة تقول للأرض تلمي عليه، يعني تجمع عليه فتلتئم عليه، الأرض إيه؟ تتجمع عليه حتى تختلف أضلاعه، الأرض تضم أضلاعه ببعضها فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله. يبقى احنا عندنا ايه؟ امران، واحد بيعذب عذاب خفيف، وفي واحد بيعذب لغايه ايه؟ يوم الايه؟ يوم القيامه. طيب قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق الايه؟ المرسلون. طيب يعني معنى ذلك ان هم كانوا في مرقده مش حاسين، ده معنى اللي بيتكلم ذلك، لا. المعنى ان الانسان عندما يلقى عذابا اشد مما هو فيه أو مما كان فيه فإنه ينسى الأول. بمعنى يؤتى بأنعم أهل الجنة ممن كتبت له النار فيغمس غمسة واحدة في النار فيقال له هل رأيت نعما قط؟ فيقول له يا رب ما رأيت نعما قط، ما سمعت عن نعما قط. يعني خمسة واحدة فين؟ في النار. ويؤتى بأشقى أهل الإيه؟ يعني أفقر أهل الأرض ممن كتبت له الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة فيقال هل رأيت شقاء القط؟ هل رأيت فقر القط؟ فيقول له يا رب ما رأيت، يعني ما سمعت. يعني هو لما ينتقل من مرحلة إلى مرحلة بينسى المرحلة الايه؟ اللي قبلها. وليست هذه الآية دليلا على إنكار عذاب القبر، لأن عذاب القبر سبب أدلة كثيرة. قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. اللي هم مين؟ ها؟ آل فرعون. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. خلاص. طب بالنسبة للنعيم، وأما إن كان من المقربين فروح وريحان فصل وهو العطر وجنة نعيم. يبقى هو المؤمن يبقى إيه؟ هيبقى فروح وريحان في الجنة في القبر وجنة نعيم في الإيه؟ في الآخرة. طبعا النعيم والعذاب يقع على الروح والجسد تبعا له، لأن الروح بتبقى موجودة في إما في الجنة أو موجودة في النار، ولا ارتباط بصاحبها في القبر. وزاد أرواح المؤمنين فيها حواصل دير الخط تسرح في الجنة حيث شاءت. فمواقع أرواح المؤمنين في الجنة، في فناء الجنة وفي أرض الجنة وعلى أسوار الجنة وفي محيط الجنة، وهي معلقة بإيه؟ بأصحابها، بأجساد أصحابها فين؟ في الأرض، في البرزخ اللي هم سواء بقى في القبر أو في البحر أو في أي مكان. لأن البرزخ القبر اللي هو المكان الضيق اللي بيدفن فيه الإنسان، اللي بيقبر فيه الإنسان. أما البرزخ فده اسم عام للمرحلة الزمنية اللي بين الدنيا والآخرة، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يبقى إذا لما نتكلم عن برزخ شيء ونتكلم عن القبر شيء إيه؟ آخر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم سبق عذاب القبر، عذاب القبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من غزوة تبوك ودخل على قبور يهود كان يركب بغلة فحالت به المبلة البغلة حتى كانت أن تلقيه على الأرض. فتعجب الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه يهود تعذب في قبورها. والعجب أن امرأة يهودية قالت لعائشة، قالت لعائشة تعوذي بالله من عذاب القبر أو فتنة القبر. فدل ذلك قال لك معايا هو بيقول هنا وان هذه الامه تفتن في قبورها. تفتن يعني ايه؟ يعني تمتحن، تختبر. والامتحان والاختبار عاقبته اما العذاب واما النعيم. خلاص؟ طب قال وان هذه الامه تفتن في قبورها معناها ان الامم التانيه مش هتفتن. لا، هذا العام مخصص بايه؟ بمعاني واحاديث اخرى بتقول ايه؟ ان اليهود كانوا يؤمنون بعذاب القبر وفتنه القبر. لكن هل كل الأمة، الأمة المسلمة، الأمة الإسلامية تفتن في القبور؟ الأنبياء لا يفتنون. ليه الأنبياء لا يفتنون في القبور؟ يعني ما يقولش نبي من ربك ما يدينك النبي لازم يحصل فيكم، لأن النبي مسؤول عنه. يعني النبي بيسأل عنه فلا يكون هو المسؤول. النقطة الثانية أنه مما يعطاه الشهيد أنه ينجو من عذاب الإيه؟ القبر. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال كفى ببارقة السيوف عليهم فتنة. ويدخل في ذلك الصديقون، لأن الصديقون أعلى درجة من الايه؟ من الشهداء. واللي يموت يوم الجمعة وليلة الجمعة أيضا ينجو من عذاب الايه؟ ينجو من عذاب الايه؟ القبر. طيب ويسأل عن الإيمان والإسلام، من ربك؟ ما دينك؟ ما النبي الذي بعث فيكم؟ الأسئلة دي هنا الرب والدين والنبي الذي بعث فيكم، ما يسألوش عن واحد تاني. يبقى دي الحجة الرئيسية. يبقى لا تتعصب لجماعة الإخوان، ولا تتعصب للجماعة اللي بتسمي نفسها السلفية، ولا تتعصب لأي حزب، ولا لأي شيخ، ولا لأي حد. انت تتعصب للشيء اللي انت هتسال عنه. يعني انت تتجمع للشيء اللي انت تحاسب عليه. انت مش هتتحاسب على الاشخاص ولا العلماء ولا الدعاء ولا انتسابك للطائفه، انت هتتحاسب على ايه؟ على دول. من ربك، من دينك، من النبي الذي بعث فيك، صح؟ هتعاقب بنسبتك الى المكان. اذا نسبت الى مكان ليس مكانا اسلاميا هتعاقب عليه. هتعاقب على ذلك. لقول الله تبارك وتعالى: الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم. يبقى الملائكة بتقول لهم إيه؟ أنتوا كنتوا عايشين مع مين؟ إحنا كنا عايشين مع الكفار، هم بيقولوا كده. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يبقى إذا في ناس هتسأل عن المكان أهو. تتوفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم. يبقى في سؤال الملائكة بتقول لهم: أنتوا كنتوا فين؟ قالوا: كنا في ارض الكفار. طب ليه ما تركتش ارض الكفار لارض المؤمنين؟ يبقى ده سؤال ولا مش سؤال؟ لكن انا بقول ان انت تجهز الحجه للشيء اللي انت اللي هو اصل اعتقادك واصل دينك، الايمان والاسلام والرب الجليل سبحانه وتعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وياتي منكر ونكير وهما ملكان اسودان ازرقان لم يرهما من قبل ينتهرانه. يعني يتكلمان معه بشده وقوه، يعني يخوفانه. يعني شيء جاي بقى بيخوفك بيفزعك. مين بقى اللي ربنا يثبته؟ ها هو ده المطلوب بقى. ثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. التثبيت هنا دليل على نعيم القبر. ويقول الله الظالمين دليل على عذاب القبر. وهذه الآية مفسرة لعذاب القبر ونعيمه كما حديث البراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد؟ يعني يأتيان فيقعدان ويسألان. كيف يقعدان وأنت تنظر إليه وهو مطروح على ظهره أو مطروح على جنبه أو نائم على جنبه؟ إزاي يقعدان ويسألان؟ ايه صغر الحوار وكيفية الحوار؟ هذا عالم اكبر من مدارك عقلك، عالم اسمه عالم البرزخ. وعالم البرزخ لا يخضع لميزان المحسوسات الدنيوية ولا لقوانين الدنيا، وإنما يخضع لقوانين ونظم الآخرة. يعني مثلا صعود النبي صلى الله عليه وسلم رحلة السماء المعراج إلى السماوات العلى، صعوده إلى السماوات الإيه؟ العلى، كان بأي قانون من قوانين الدنيا؟ ها؟ ما فيش اي قانون، لكن في بقى قوانين خاصه بقى لله عز وجل، هو الذي يسيرها كيف يشاء. يعني ياتيه البراق ويحمله وينقله ويطلع في طبقات الجو العليا واختلاف الضغط واختلاف الاكسجين وبسرعه كبيره جدا، سرعه فائقه. لا تقول لي بقى لا مركبه فضائيه ولا مش مركبه، راح واجي ولسه الفراش بتاعه صفر. ذهب وجاء والفراش بتاعه لسه ايه؟ ده يقول لك على ان السرعه كانت كبيره. لو السرعه كانت كبيره المفروض ان هو لو بقوانين البشر يحترق. لو بقوانين البشر ايه؟ يحصل له ايه؟ يحترق، صح ولا لا؟ ده انت بتراع ست شهور بتقعد تعمل له جلابيه تعمل له بدله مخصوصه فيها حسابات الضغط والحراره والاكسجين والدنيا كلها. ده بقى طالع بالجلابيه بتاعته وبالازار ورداء، وما كانش طالع بالبدله بتاعت الضغط. يعني انت اول ما تطلع لفوق الاكسجين بيقل، دي نمره واحد، والضغط بيزيد، دي نمره اثنين، وبمشي بسرعه كبيره جدا. يبقى المفروض ان في احتكاك وحركه. الاحتكاك والحركه بيتعمل الغرض من احتراق. وبتنتقل من طبقه الى طبقه، والطبقه الى طبقه يعني اختلاف درجات الضغط. لو انت نزلت في قلب الميه مع اختلاف درجات الضغط تنفجر. لما تيجي تطلع تاني لازم تخش غرفه فرق الضغط. بالمعنى انت جبت غوصت نزلته في المحيط الهادش. نزل قاعد نازل تحت تحت تحت، لما يجي يطلع لفوق وهو طالع لفوق ما بيطلعش فوق كده ايه؟ لا ده لازم هو طالع يخش غرفه تعمل له معادله في الضغط بين الهواء وبين الايه؟ الدم بتاعه. عشان لما يجي يعدي المرحله اللي بعدها ما ينفجرش، ده ممكن الضغط يرتفع عليه تلاقي جسمه انفجر ويطلع دم من مناخير وبقه وعينيه وكده. يبقى اذا النظم والقوانين، لما تيجي تقول لي بقى ازاي بيقعده وازاي بينيمه وازاي بيطلعه وازاي بيساله وازاي بيقول له، دي امور فوق ادراك الايه؟ البشر. قوانين اخرى. طب لما يجي واحد يتحط في جهنم مثلا وربنا بيكلمه او الملائكه بتكلمه، ازاي واحد في قلب النار والملائكه بيكلمه؟ طب بيكلموا بعض ازاي في قلب النار؟ بالقوانين بتاعتنا. يعني لو حطيت واحد في الفرن بتاع السد، الفرن بتاع حديد الصلب ده، هيتكلموا مع بعض؟ هيتحط في الاسياد، صح ولا لا؟ صح يا جماعه ولا كده؟ مش هيتكلم. طب ازاي بقى من الناحيه العقليه والحسابيه ان هم بقى ايه؟ قالوا ربنا غلبت علينا الشكوات لو كنا قوما ضالين. وقال الذين في النار لخزن جهنم ادعوا ربكم يخف عنا يوم العذاب. قالوا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين. بيتكلموا ولا ما بيتكلموش؟ قال اخسأوا فيها ولا تكلموه. خلاص بيتكلموا اهو، صح ولا لا؟ طب ازاي يكلموا هم في قلب النار؟ في المفهوم العقلي القانوني الاستحاله، لكن في الحقيقه القدره الربانيه الله قادر على كل شيء. اعز الله ويقوم على عذاب القبر. الشفاعه. والايمان بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعه للتوسط بالكلام الحسن لجلب مدفعه او ايه؟ لدفع المضاربه. شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال شفاعتي لأهل الكبائر من ايه؟ من ايه؟ من امتي. وبقومي يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم الى نهر على باب الجنه كما جاء في الاخر كيف شاء الله وكما شاء، انما هو الايمان به والتصديق. وهذا ما نتكلم عنه الاسبوع القادم بمشيئه الله، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.